رجل إمام صلى بالناس وبعد الصلاة وجد نجاسة على ملابسه، ما قولكم في ذلك؟ أما هو بالنسبة للإمام يعيد الصلاة، يعيد الصلاة بعد أن يغسل النجاسة، أما المأمومون فصلاتهم صحيحة، المأمومون صلاتهم صحيحة إلا إذا أخبرهم، إذا أخبرهم بذلك فالذي يخبره يعيد الصلاة. نعم. ما قولكم في مرتكب الكبيرة، هل يخرج من الدين وماذا يلزمه؟ لا، مرتكب الكبيرة لا يخرج من الدين إلا عند الخوارج والمعتزلة، مرتكب الكبيرة لا يخرج من الدين إلا عند المعتزلة والخوارج، أما معشر أهل السنة فلا يرون أنه يخرج من الدين، وإنما هو تحت رحمة الله وتحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبه ثم أخرجه من النار بعد ذلك، وإن شاء عفى عنه ابتداء. نعم. مسألة الإمام الذي وجد نجاسة، هل يخبرهم بعد الصلاة ليعيد لا الصلاة؟ لا، ليس بشرط أن يخبره، لا يخبرهم، وإنما هو يعيد الصلاة. نعم. ما قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهل يعني أن نكاح الكافر حرام؟ وإن كان حرام فكيف يكون نكاح أهل الكتاب حلالا؟ لا، هذه المسألة ما لها علاقة بهذا الأمر. أنكحة الكفار فيما بينهم حلال، أنكحة الكفار فيما بينهم حلال لهم، وأيضا الكتابية لا يجوز للمسلم أن يتزوج ويها لها زوج ذات زوج، وهذا هو المقصود. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني إذا كان لهن أزواج ليس لكم أن تتزوجوهن، لكن إذا لم يكن لها زوج وهي كتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها، وإن كان الأولى والأكمل خلاف ذلك. نعم. بعض الناس يبول واقفا، هل هذا مكروه؟ هذا يجوز لكن لا يتخذه يعني بكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا مرة لبيان الجواز، لكن لا يتخذه هذا الذي يريد هذا الأمر، لا يتخذه يعني عادة وباستمرار. نعم. في زماننا هذا تطورت دورات المياه، هل نقول أنه يسن تأخير غسل الرجلين؟ لا، لا يسن، لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر غسل الرجلين لما كان المكان طيني، في طين أخر غسل الرجلين ثم تحول إلى مكان آخر عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وفق الله. باقي سؤال واحد. يوجد في قريتنا بمصر مسجد تبرع واحد به من أبناء المسلمين بفرش لهذا المسجد، وبعد ذلك قامت وزارة الأوقاف في مصر بتغيير الفرش، وقام عمال المسجد بوضع الفرش في مكان بعيد، فأخذت قطعة من هذا الفرش لأستعملها، وبعض العمال تقاسموا الفرش، فهل هذا حلال؟ لا، هذا ليس بحلال، لأن هذا الفرش وقف القديم، هذا الفرش القديم وقف يصرف في مصالح مسجد آخر، يصرف في مصالح مسجد آخر، ليس لا، يعني الوقف لا يجوز أخذه إلا لمن جعل له، فالمسجد السجاد أو الفرش أصله وقف على هذا المسجد، لكن بما أن المسجد يعني حصل له أفضل من هذا الفرش يحول إلى مسجد آخر في حاجة إلى الفرش. نكتفي بهذا القدر، وفق الله. نعم، اتفضل يا أخي. لا، هذا ما يصح الاقتداء يا حجي هنا. لا لا لا، أصلي في مكانك وأنت إن شاء الله معذور ويحصل لك الأجر، لكنك تقتدي بالإمام وفي فاصل بينك وبين المصلين، لو كنت متصل مع الصف نعم، لكن بينك وبين المسجد الصف الشارع والجدار الفندق. جزاك الله.